قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه يدبر أمر الخلائق من السماوات إلى الأرض وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم هل عليكم هلال العشر الأول من ذي الحجة هلال ذي الحجة نسأل الله أن يجعله هلال خير ورشد وأمن وإيمان علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال عشر هي أحب الأيام أيام السنة إلى الله والعمل فيها أفضل العمل على الإطلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء هذه الأيام بها خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة صومه يكفر السنة الماضية والباقية بإذن الله ومن هذه الأيام يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر الذي فيه يضحي المضحون ويكبر المكبرون ويصلي المصلون أقسم الله بهذه الليالي كما قال كثير من المفسرين في قوله والفجر وليال عشر ثم إن الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهذه هي الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة وقال فريق من المفسرين في تفسير قوله جل ذكره ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قالوا ذو القعدة وعشر من ذي الحجة أيام شأنها عظيم فهي من الأشهر الحرم ومن أجل ما يفعل فيها وأعظم ما يفعل فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله الذي به تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، به تقوى الأبدان. لذا فرسولنا أرشد فاطمة عليها وعلى أبيها السلام أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وقال ذلك خير لك من خادم. به ترطب الألسن. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، أخبرني بشيء يسير أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ذكر الله يحصل به السبق والفوز والمغفرة والأجر العظيم. ومن أجل مناقبه أن الله يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم. وقال: ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم إذا أنتم ذكرتموه أكبر من ذكركم له. للحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن العبادات شرعت ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. فلماذا شرعت الصلاة؟ شرعت لأمور أجلها ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. الجمعة التي حضرتموها لماذا؟ قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الأضاحي والمناسك لماذا شرعت؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج والعمرة لماذا شرعا؟ من أجل مقاصدهما، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، بل والجهاد الذي رفعت راياته وعدت له عدته شرع لذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المساجد لماذا بنيت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مناقب الذكر لا تحصى، فضائله لا تعد. أمركم الله بالاستكثار منه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. فيا هنيئا له من رطب اللسان بالذكر، يا هنيئا له من نورت صحائفه يوم الجمعة. بكثرة ذكره لله فيها. هذه الأيام محل للذكر، محل للشكر، فقدموا ذكرا وقدموا شكرا. تحفظ عليكم نعم الله بقولكم الحمد لله، تزال عنكم النقم بقولكم الحمد لله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. كبروا الله، هللوه، وحدوه، سبحوه بكرة وأصيلا. هذه الأيام محل لذلك، فلا تغفلوا عن هذه الشعيرة التي أعظم الشعائر، إقامة ذكر الله. في الطرقات اذكروا الله، في البيوت اذكروا الله، على الفرش اذكروا الله، وأنتم مشاة اذكروا الله، وأنتم قعود اذكروا الله، وعلى الجنوب اذكروا الله. ذلك بإذن الله نافعكم، والله لن يندم أحدكم أبدا إذا قال الحمد لله، لن يندم إذا قال لا إله إلا الله، لن يندم لا في دنيا ولا في آخرة. ولكن قد يندم أشد الندم إذا ذكر فلانا وفلانا، فعليكم بذكر الله إخواني. وبعد هذه التذكرة التي كان ولا بد منها، أذكر نفسي وإخواني بأسباب الثبات ووسائله في هذه الدنيا الفانية المنتهية. فإنها في دنيا لا محالة أنها زائلة، ولا محالة أنها فانية، والأعمار فيها قصيرة، فآجال أغلبها ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. وأراكم وأرى أكثركم قطع نصفها أو ما يربو على نصفها، فما بقي إلا الاستعداد للرحيل. والسؤال عن أسباب الثبات في هذه الدنيا، فإن الفتن تمر بنا وتدور، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يكون بين يدي الساعة: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنسأل الله الثبات حتى الممات. إخواني، أذكر نفسي وإياكم بأسباب الثبات في هذه الدنيا الفانية، فمن كان يريد أن يخرج منها سالما ويزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إخواني، أولى وسائل الثبات وآخرها أن تسأل الله ذلك، فلن تثبت إلا إذا ثبتك الله. ولذا كان من دعاء الأنبياء والمرسلين، منهم نبينا الأمين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فعليكم بهذا الدعاء. وكان من أكثر أيمانه: لا ومقلب القلوب. وكان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وانظروا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يقول لقومه: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخاف من أصنامكم ولا من أوثانكم إلا أن يشاء ربي شيئا. فربي قادر على أن يقلب القلب من الإيمان إلى غيره، فأصبح أخشى أصنامكم. وكذلك مقولة خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام وهو يقول: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. فاثبتوا واسألوا الله الثبات، اسألوا الله الثبات حتى الممات، فلا تأمن مكر الله ولا تأمن على نفسك من الزيغ، بل دوما اسأل الله أن يثبتك. فكم من مستقيم قد انحرف، وكم من منحرف قد استقام. ورسولكم الأمين يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك يعمل بعمل أهل النار عامل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فاسألوا الله الثبات، وهذا أول مطلب وأعظم سبب من أسباب الثبات على الدين والثبات على الطاعة. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إخواني، وللسلامة أسبابها وللثبات أسبابه، والتي منها اختيار الرفقة الصالحة والصحبة الصالحة. فاحرص على أن تصادق الصالحين، انظر في جلسائك، انتقي منهم أهل الفضل وأهل الصلاح، يذكرونك بالله إذا غفلت، يحفظونك في عرضك إذا غبت، لا يخونوك في أهلك ولا في بناتك، لا يبخلون عليك بنصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مجالس الصالحين فيها خير وبركة، مجالس الصالحين احرص عليها، تستفيد من سمتهم. فوأنت غافل تنظر إلى صديقك الصالح، ترى لسانه رطبا بذكر الله، تراه يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، فتستحي على نفسك وتذكر الله. فأنت في واد اللاغين واللاهين، وهو في وادي الذاكرين والمستغفرين. صديقك الصالح يأخذك يوما، تعال معي إلى أين؟ جارنا مريض، تعال نعوده. فيذهب لعيادته فترى احتفاءه بجاره واهتمامه بجاره، فتنظر في نفسك فإذا بك قد ضيعت حق الجار، فتستفيد من صاحبك الصالح وسط الجوار. ترى صاحبك الصالح يلقى أباه يقبل يده ورأسه يخفض القول عنده، ترى أدبه مع والديه فتتأدب مع والديك إذ أنت عاق من العاقين، تراه يستأذنك، لماذا؟ أريد وصل رحمي، أريد زيارة عمتي، أريد زيارة خالتي. فتتساءل منذ كم وأنا لم أزر عمتي، منذ كم وأنا لم أزر خالتي، فتستحي على نفسك وتذهب لزيارة عمتك لزيارة خالتك. تستفيد منه أدبا، تستفيد منه خلقا، تستفيد منه علما. أذكر بمجلس مبارك وصحبة طيبة، زكريا عليه السلام كفل مريم لما ولدت يتيمة. ولدت مريم عليه السلام يتيمة، فاقترع قومها كل يريد أن يكفلها، فرزقها الله، رزقها الله زكريا تكفل عنده. تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، فاستفادت أدبا وخلقا كريما. ثم إن زكريا أيضا هو الآخر عليه السلام استفاد منها، كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها يسألها: يا مريم من أن لك هذا؟ أجد فاكهة صيف في شتاء وفاكهة شتاء في صيف، أن لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستفاد من هذا المجلس. هنالك دعا زكريا ربه: فيا من رزقت مريم بغير حساب، أنا أيضا أريد الرزق. هنالك وفي هذا التوقيت وفي هذا المكان دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستفاد منها أن رزق بيحيى نبيا سيدا حصورا نبيا من الصالحين. استفاد من دعائها فدعا كما دعت. وهكذا، ولهذا أيضا قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فكذلك انتقي المجالس الصالحة، دعك من المقاهي، دعك من الغرز، دعك من المسارح والملاهي والملاعب. فنادته الملائكة، أين نادته؟ وهو قائم يصلي في المحراب. فاحرص على الأماكن الطيبة أن الله يبشرك بيحيى. جاءته البشارة في الأماكن الطيبة، فعليك بالأماكن الطيبة، اجلس فيها تلتقي بالصالحين، فيا ملتقاهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تلك التي قال ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآيات. استفاد زكريا من مريم واستفادت مريم من زكريا عليهما السلام. وانظروا إلى طلب موسى الكليم من ربه وهو يطلب من الله: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا هذا؟ كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فطلب أخاه، طلب أن يكون أخوه نبيا فأجيب، كي يعان على الذكر، كي يعان على الشكر. فالصديق الصالح يعينك على ذكر الله وعلى طاعة الله. وانظر وكيف وأن الصديق الصالح يعلمك ما كنت تجهل. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الهجرة وقبل نزول آية الحجاب بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة مهملة في ثيابها، مهملة في ثيابها وفي هيئتها. سألها: ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، زاهد لا يريد النساء. أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. أسرها سلمان في نفسه، أسرها وسلمان عالم من العلماء الأجلاء. فلما كان من الليل نام سلمان ونام أبو الدرداء. بعد برهة يسيرة قام أبو الدرداء يصلي، قال: اجلس، نم، لا تصلي، غريب تمنعني من الصلاة، نم لا تصلي. نام ساعة وقام يصلي، قال: نم. نام برهة وجاء يقوم، قال: نم. أبو الدرداء يتعجب: من هذا الذي يمنعني وأنا أريد الصلاة؟ لكن سلمان عالم والعالم يوقر. قال: نم. فنام. فلما كان من الثلث الأخير من الليل قال سلمان: قم الآن، قم نصلي. فصليا. فقال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ذهب أبو الدرداء في الصباح إلى رسول الله يحكي له ويشكو له. قال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. فالصديق الصالح يعلم صاحبه الفقه، يعلمه إذا جهل. أما الصديق الجاهل فماذا عساك أن تستفيد منه إلا جهلات. صديقك الصالح إذا غضبت وجئت تتصرف تصرفا لا يليق ذكرك. لذا كان عمر يختار مجلس شورته من حملة القرآن، فاختار منهم صحابيا فاضلا شابا ناضجا عاقلا اسمه الحر بن قيس، حاملا للقرآن، لكن له عم جاهل. فجاء عمه الجاهل إليه واسمه عيان بن حصن، يقول: يا ابن أخي استأذن لي على عمر بن الخطاب، أريد أن أدخل عليه. فاستأذن له على عمر. فلتوقير عمر الحر لحمله للقرآن أذن للرجل. فدخل عيينة بن حصن، لم يقل السلام عليكم ولم يرحب، بل دخل ينال من عمر: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت ظالم وحرامي ولا تعطينا إلا الفتات. هم عمر أن يبطش به فانتفع بالجليس الصالح. قال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين، عمي هذا من الجاهلين. قال: فما تخطى عمر وقف في الحال، ينتفع الجليس بجليسه الصالح، تنتفع الزوجة بزوجها الصالح، يوقظها من الليل تصلي، ينتفع الزوج بزوجته الصالحة إذا قصر في وصل الأرحام. قالت: ما لي أراك لم تصل عمك ولا خالتك، ما لي أراك قصرت في حق والديك. ينتفع الشخص بجليسه الصالح، ينتفع الشخص حتى بالكتاب الصالح، فالكتاب أنيس وونيس وجليس، بالجريدة التي فيها كلام طيب، وبالفضائية التي فيها كلام طيب، كلها أمور تذكر. فعليك بالرفقة الصالحة أيها الإخوة، وعلى النقيض الجليس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة تراه يخونك في نفسك أنت. إذا جاءك زائرا لبيتك عينه الزائرة إلى ابنتك تارة، وإلى زوجتك تارة، وإلى أختك تارة، ويتحين وقت غيابك عن البيت لزيارتك ليفسد في البيت، يغتابك إذا تحدث عنك، يغشك إذا قدم نصيحة، يدمرك. وانظروا إلى مجلس نحس لم ينتهي أبدا الآبدين ودار الدائرين من العذاب. عم رسول الله أبو طالب كان ينافح ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما مرض ذهب إليه الرسول لعيادته، وجد عنده رفقة سيئة: أبا جهل، عتبة بن ربيعة، أمية بن خلف، أهل شر وكفر وضلال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمي، يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة واحدة، كلمة أحاج لك بها عند الله، أدافع بها عنك يوم ألقى الله. فقام أبو جهل ورفقة السوء يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي لا تقلها أبدا، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يكرر ويلح، والآخرون يكررون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، فمات، مات. نزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت. نزل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فماذا كان من شأنه وهو أقل أهل النار عذابا، في ضحضاح من نار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، إلى متى؟ هل سنة؟ هل سنتان؟ هل عشر سنين؟ هل ألف؟ كلا، بل أبد الآبدين ودار الدائرين. لا يموت في النار ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضجت الجلود بدل جلودا غيرها، ومن أسباب ذلك الرفقة الشريرة، الرفقة السيئة. إذا ذهبت إلى السجون وسألت السجين الذي حكم عليه بالمؤبد أو بعدين ما سبب مجيئك إلى هنا؟ يقول: صديق سيء، صاحب سيء، أتاني بمخدرات رماها في بيتي، عملني على التجارة فيها فقبض علي. صديق سيء دعاني لضرب فلان أو لسرقة فلان. ستجد الصديق السيء هو من أعظم أسباب الابتلاءات والنكد. فاحرص على البعد عن كل صديق شرير. زوجتك إذا كانت شريرة مفسدة، قال الخليل لإسماعيل عليهما السلام غير عتبة بابك: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تأتي تصل الرحم وزوجتك الشريرة، تقول لك: لماذا؟ لماذا كل هذه الهدايا لأمك؟ أولادك أحوج، وتمنعك من الإهداء لأمك. أخوك فعل وفعل، توغر صدرك تجاه أخيك، تجاه جيرانك، تجاه أحبابك في الله، تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. فاحرص على جليس صالح، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، خلة الصالحين تبقى إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أذكر بسبب نزول وفي سنده ضعف يسير، فقد اعتمده السيوطي عقبة بن أبي معيط. كان رجلا كافرا لكنه كان حليما لا يؤذي رسول الله، وكان أهل مكة يؤذون الرسول، فلحلمه قال أهل مكة إنه صبا ترك الدين ودخل دين محمد ولم يكن أسلم. فجاء خليل له من الشام كان غائبا، سأل الخليل الزوجة: كيف حال فلان وفلان من أهل مكة؟ ثم قال: كيف حال أخي أبي معيط؟ قالت: أبو معيط صبأ، يعني دخل دين محمد. قال: صبأ. فجاء أبو معيط يسلم عليه، حياه بتحيتهم فلم يرد عليه التحية. قال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: كيف أرد عليك وقد صبأت؟ قال: ما صبأت، فما يرضيك عني؟ قال: لا يرضيني شيء إلا أن تذهب إلى محمد في مجلسه تبزق في وجهه وتسب بأقبح السباب والشتم. فعل الشقي. قال الرسول: لئن أدركتك خارج مكة لأقتلنك. حفظ الرجل المقال. لما كان يوم بدر دعوه للخروج قال: محمد توعدني. قالوا: لا عليك، نعطي قناك أسرع النوق، إن كانت لنا الغلبة شاركتنا الغنيمة، إن كانت علينا الدائرة فررت. فكانت عليهم الدائرة، جاء يفر فساحت رجل فرسه في الأرض، أتي به أسيرا وقتل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. احرصوا على الرفقاء الصالحين، من أسباب الثبات أن تقرأوا سير أهل الفضل وسير أهل الصلاح. اقرأوا سير الأنبياء، سير الصالحين، تروهم صبروا على البلاء، شكروا النعماء، لم يغتروا بالدنيا الفانية، علموا فناءها فأخذوا منها بالقدر اللازم، وتزودوا منها بخير زاد ألا وزاد التقوى. لم يغتر الصالحون بمنصب ولا بمال ولا بجاه، عالم أنها فتنة، عالم أنها فتنة. فسليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: والعرش انتقل من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إليه طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. علم أن النعمة بلاء يشكر عليه، وعلموا أن المرض بلاء فصبروا عليه، فقدموا للنعماء شكرا، وقدموا للابتلاءات صبرا. أيوب يلبث به البلاء 18 عاما ويأتي الفرج. تعلموا الصبر من الأنبياء، تعلموا الشكر من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، تعلموا منهم التواضع وعدم الكبر، تعلموا منهم حسن الخلق وحسن الجوار. اقرأوا سيرة للفضل وسيرة للصلاح، لا تقرأوا القصص الباطلة والمرويات الفاجرة لما سبيروا غير هؤلاء الفسق الفجر وأرسل لوبين إلى غير هؤلاء، بل اقرأوا كتاب ربكم أجمل القصص أحسن العبر، ترق له القلوب، تصفو به الأفئدة، تستنير به من الظلمات. أيها الإخوة، من أسباب السلامة والثبات على الدين استماع الموعظة بعد الموعظة، استماع الموعظة الحين بعد الآخر، فإن طول الأمد في البعد عن المواعظ يقسي القلب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الإخوة، من أسباب السلامة والأمان، وحتى ييسركم الله لليسرى، أتبعوا الحسنة بالحسنة وأتبعوا السيئة بالاستغفار. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى ذلك نهيئه لعمل الخير، يجعلك الله مهيئا تصلي، والصلاة خفيفة عليك تحبها، تذكر والذكر خفيف عليك تحبه، تصوم وأنت سعيد بالصيام، تتصدق وأنت سعيد لكونك تتصدق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إخواني، ومن وسائل الثبات ولو طيل تغيير المنكر، فإن الله سبحانه أمر بذلك وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقد لعن الذين يتركون المنكرات بلا تغيير على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا يا رب لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا رأيت منكرا فبالحسنى بالحكمة والموعظة الحسنة أنكر المنكر، أمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا دخل المنكر إلى بيتك، دخل المنكر إلى ولدك، دخل المنكر إلى زوجتك، دخل المنكر إلى نفسك. إذا رأيت أبناء الجيران يتناولون السيجارة والمخدرات وتركتهم، غدا ستغزوك المخدرات في قعر دارك وفي ولدك. فتناهى عن المنكر حتى تحفظ سفينتنا، فإن الذين يتركون السفينة والخارق يغرق توشك السفينة أن تغرق بكل من فيها من الصالحين والطالحين. وقد ضرب المثل لذلك في حديث الرسول الذي لا يخفى عليكم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فغيروا المنكرات أيها الإخوة، غيروا المنكرات أيها الإخوة، وأمروا بالمعروف قدر استطاعتكم تفلحوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أشد المنكرات التي تتسبب في الدمار والخراب تشريع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وسن دساتير ما أنزل الله بها من سلطان، ذلك بأن الله قال لسيد ولد آدم محمد بن عبد الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فسن دساتير فيها حكم بغير ما أنزل الله نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد. فالآن أخرجوا مسودات للدستور الذي سيستفتى عليه، دساتير مطالعها كفر وفي بواطنها العذاب والعياذ بالله، فصدرت بأن النظام الديمقراطي تحكم به مصر، والنظام الديمقراطي حكم الشعب لنفسه بنفسه، إذا ارتضى الشعب أي شرعة، إذا ارتضى الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل جاز له ذلك عند الديمقراطيين، أي شيء ترتضيه الشعوب تحكم به. ونحن كمسلمين ليس هذا ديننا، بل نحن عبيد لله، عبيد. فرق بين العبد وبين غير العبد، رضينا بعبوديتنا لله. ولقد قال تعالى في أهواء الأمم والشعوب والأفراد: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالديمقراطية شعار وافد إلينا من دول الكفر، كما وفدت الاشتراكية وزالت، وكما وفدت الماركسية على بلاد، فأتونا بالديمقراطية الواردة من دول الكفر التي مضمونها أن الذي يرتضيه الناس إذا رضوا الكفر حكموا به، إذا رضوا الزندقة حكموا بها، أي شيء يرونه يحكم به. ونحن كمسلمين لا نرضى إلا بحكم الله، وافق أهواءنا أم لم يوافقها. فنلهج دوما بذكر الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في سناء هذا الدستور أن المرأة تسوى بالرجل في كل شيء، وعلى وجل يريدون أن يستثنوا المواريث، أما أن تصبح المرأة بيدها القوامة كالرجل فهذا من مضامينها، أن المرأة تطلقك وأنت في البيت تذهب إلى المأذون تخرج قسيمة فراق تفارق زوجها شئت أنت أم أبيت، غير الخلع المشروع في شريعتنا. أن المرأة تتولى القيادة، قيادة الدولة كالرجل، أن الطفل يريدون أن يكون له أعظم الحقوق، فإذا ضربه أبوه ورفع أمره إلى القضاء، القضاء يستدعي الوالد، المرة الأولى تهديد، الثانية تهديد، الثالثة يسلب منك الطفل ولدا أو بنتا ويرمى في أسرة أخرى تربيه أو في ملجأ يحتضنه. في الدساتير القادمة مبدأ المواطنة، يستوي الدرزي اليهودي بالمسلم في كل شيء، فيحق له أن يتقلد أمر البلاد وأمر العباد، وهو درزي كافر أو يهودي كافر أو نصراني كافر. دساتير وضعت وليس لنا بها من حاجة، وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أيقنا أن ربنا لا يضل ولا ينسى، أيقنا أن ربنا لا يظلم ولا يحيف سبحانه وتعالى. فانتبهوا لما يكاد لكم أيها الإخوة، أيها الإخوة، أنتم بين يدي أيام طيبة، وعلى الموسر، يستحب الموسر منكم أن يضحي من غير إيجاب، وربكم يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. فلا معنى إذن أن تترك الأضحية وتقول أتصدق بثمنها على الفقراء أو أرسل بأموالها لبلدة كذا وكذا، وربنا يقول: جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. ويقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن كنت موسرا فمن غير إيجاب اذبح وأعلي هذه الشعيرة، شعيرة الأضاحي، في يوم قال الله فيه: فصل لربك وانحر، صلي لربك وانحر لربك. فالموسر يذبح وينحر ويطعم أهله ويطعم ويطعم الفقراء والمساكين والجيران، يا هنيئا له من وجد ساعة فضحى متبعا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل وممتثلا أمر الله. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا هنيئا له من عظم شعائر الله واستثمن الأضاحي، أتى بكبش أملح سمين يضحي به، هذا دليل على تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي هذه الخصلة من تقوى القلوب، فاحرصوا على ذلك إن كنتم من أهل اليسار. وقطعة اللحم التي تهديها للجار أنت مثاب عليها، بل والتي تأكلها أنت مثاب عليها، والتي تصل بها الأرحام أنت مثاب عليها. نبيكم كان في حج يجزئه أن يقدم هديا شاة أو يضحي بشاة، ولكن عليه الصلاة والسلام كان كريما، ترون بكم نحر من الإبل في حجته، نحر بيده 63 بدنة، 63 بدنة، وأعطى عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة، 37 بدنة. قال البعض إن النبي نحر 63 لأنه عاش 63 سنة، أعطى عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة، وضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. فمن كان موسرا فهذه شعيرة، ويكفي أن ربكم قال لكم فيها خير. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فليعنوا غنيكم على فقيركم، ليعنوا الموسر منكم على غير ذي اليسار منكم، تصدقوا وكلوا وأعطوا أهليكم وأهدوا لأحبابكم، تثابوا بإذن الله على كل ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالعيد اسمه عيد الأضحى، عيد الأضحى، فعليكم بالأضاحي يا أهل اليسار، لا تفرطوا في هذه الشعيرة، وأسأل الله القبول. نبيكم يضحي ويقول: اللهم تقبل من محمد ومن أهل محمد، فهي نزيكة عبادة، كما أنك تصلي تساب، فأنت أيضا تضحي وتساب، وأنت ستموت وتترك المال وتخلفه في يد من؟ الله أعلم. فأنفق منه في الطاعات، وأنفق منه في الشعائر والحلال الطيب. قال تعالى في شأن المتقين: الذين ينفقون في السراء، قدم الإنفاق في السراء على الإنفاق في الضراء لعلة قد يظن ظان أن النفقة في السراء لا ثواب لها، بل فيها ثواب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إخواني، وآسوا الأيتام، وآسوا الأرامل، وآسوا الفقراء، اذكروا الأيتام بخير. أبوه كان معه بالأمس يدخل عليه بالهدايا والإتحافات والابتسامات، فقد أباه، فكن خير بديل لليتيم، فإن ربك قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نحن نمشي على طرق ونسافر، وقد نخبط أثناء سفرنا، وقد نخبط أثناء نومنا، فكما تحب أن يصنع بأولادك بعد موتك فاصنع مع الأيتام واصنع بالأيتام. قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: السائل على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. عليكم باليتامى، بالمساكين، بالأرحام، بالجيران، بالفقراء، بالزمالات في العمل، أحسنوا إليهم. ومن كان موسرا فليحج بيت الله الحرام، فيا هنيئا له من شد الرحال والمطايا إلى البيت العتيق، يا هنيئا له من ذهب كي تحط عنه الأوزار وترتفع له الدرجات، يا هنيئا له من ذهب يسكب العبرات عند الكعبة البيت الحرام وفي عرفات، يا هنيئا له من رجع من حجه وقد غفرت له ذنوبه، فإن عسرتم فتمنوا من قلوبكم ذلك، فإن الشخص يبلغ بنواياه أجور الفاعلين ويشاركهم في أجورهم بصالح النوايا. فاسألوا ربكم أن يغنمكم حج بيته، وأن يغنمكم عمرة البيت العتيق، الزموا ذكر الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا صوامين لك، قوامين لك، مخبتين إليك يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين في العالم أجمع. اكشف عنهم الضر في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل البقاع يا رب. احفظ علينا نعمك من الزوال، ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنعم علينا بالفردوس يا رب العالمين مع صادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله. جازيه يا ربنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. إخواني، معكم ملائكة تحمل صلاتكم إلى نبيكم وتثبتها في صحائفكم، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.